بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: نرجو من فضيلتكم ذكر أركان الحج للمفرد المقيم في مكة وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الحاج حجا مفردا إذا أنشأ من مكة فإنه يحرم من مكة، والأولى أن يحرم يوم التروية ويخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية ركعتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى الصبح صلاة الصبح وطلعت الشمس دفع إلى عرفة، ويحرم من مكة ولا يلزمه أن يخرج إلى الحل، بخلاف ما لو أراد المكي العمرة من مكة فإنه يلزمه أن يخرج إلى الحل. وأما في الحج فإنه لا يلزمه ذلك، لأنه سوف يجمع بين الحل والحرم في خروجه إلى عرفة، فهي من الحل، وبقية المشاعر من الحرم. وإذا أراد أن يعتمر من مكة فإن عليه أن يخرج إلى الحل ولا يحرم من مكة، لأن بقية أركان العمرة كلها داخل الحرم. وعلى هذا، لو أحرم من مكة مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة، وقد قال به بعض العلماء لعموم الحديث، لكن الصواب أن العمرة إنما يحرم بها من الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، وانتظرها عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه، ولو لم يكن ذلك واجبا لما أمرها بذلك، ولما شق على الناس بانتظارها، بل تركها تحرم من مكانها وتؤدي العمرة، ولا ينتظرون هذا الانتظار حتى تخرج إلى التنعيم وتحرم من خارج مكة وتعود، ففي هذا مشقة، لولا الوجوب، لولا أن هذا واجب لما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للحج فإن المكي يحرم من مكة، يحرم من مكة حتى أهل مكة من مكة، وهذا منطبق على الحاج. الأركان بعد أن يحرم من مكانه من مكة، هذا هو الركن الأول، نية الدخول في النسك. والركن الثاني بالنسبة للأركان: الوقوف بعرفة، والثالث طواف الإفاضة، والرابع السعي. هذه أركان الحج الأربعة، لأن السائل يسأل عن أركان الحج للمفرد، وهي أركان الحج لغيره، لأن أركان الحج أربعة، ويختلف المفرد عن المتمتع، لأن المتمتع يأتي بعمرة في أشهر الحج قبل حجه، ثم يحج من عامه هذا. وبالنسبة للقارن لا يختلف حجه في الصورة عن حج المفرد، إلا أنه يلزمه دم، وكذلك المتمتع. قلتم شيخ في أول أركان نية الدخول في النسك، نعم، ولم تقولوا الإحرام. الإحرام قد يفهمه بعض الناس أنه مجرد التلبية أو لبس لباس الإحرام والتجرد من المخيط، هذا لا يكفي في الدخول في النسك، وهذا ليس هذا هو الركن. الركن النية، نية الدخول في النسك. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سؤال فضيلة الشيخ، يقول صاحبه: يا فضيلة الشيخ، أنا وزوجتي نريد أن نحج، لكننا لا نستطيع ذلك لأننا 11 فش 11 هذا صعب ورتب. نعم، ما مرن علينا هالسؤال أبو عبد الله، والله ما مر، يمكنني ما قريته. طيب، هذا هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله شيخنا، أيهما أعظم أجرا، كفالة اليتيم أم الدعوة إلى الله؟ بارك الله فيكم. كفالة اليتيم جاء فيها نصوص كثيرة في الترغيب فيها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وجمع بين أصبعيه السبابة التي تليها. فهذا أجر عظيم بالنسبة لمن يكفل اليتيم، وكذلك الدعوة التي هي وظيفة المرسلين فيها أجر عظيم، ومن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. فالأجور بالنسبة للدعوة تستمر إلى يوم القيامة، لأن هذا الداعي دعا هؤلاء واستجابوا فله مثل أجورهم، وكذلك من دعوه فهو متسبب في هدايتهم، فالأجور تتتابع، وفضل الله لا يحد. ومع ذلك لا يتصور التعارض بين كفالة اليتيم وبين الدعوة بالبدن، لكن قد يقول قائل: أنا أريد أن أكفل يتيم أو أكفل داعية. نعم، أريد أن أكفل يتيم أو أكفل داعية، أيهما أفضل؟ نعم، نقول على حسب الحاجة. إذا كان اليتيم مضطرا لهذه الكفالة فلا شك أن تقديم النفس المضطرة أكثر حاجة فهي أفضل، وإذا كان اليتيم يوجد من يكفله غيره والداعية لا يوجد من يكفله، لا شك أن الدعوة نفعها أعظم وأشمل من هذه الحيثية. وعلى كل حال، هذه مفاضلة بين فضائل ينظر في كل حالة على حدة، وكلما اشتدت الحاجة زاد الأجر، وهما من أفضل الأعمال ومن أفضل القرب. وإذا أمكن الجمع بينهما فلا شك أن هذا أكمل، لكن إذا حصل مشاحة بين الأمرين فالمقدم الأكثر حاجة، والنفع المتعدي في الجملة أفضل من النفع القاصر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول: هل يجوز إعادة الصلاة بسبب الأفكار والوساوس في الصلاة؟ إذا دخل المسلم في صلاته فهو ماثل بين يدي ربه جل وعلا، فعليه أن يستحضر هذا المقام، فعليه أن يستحضر هذا المقام بين يدي الله جل وعلا. سأعيد السؤال: الوساوس. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز إعادة الصلاة بسبب الأفكار والوساوس في الصلاة؟ إذا كبر المسلم للصلاة ودخل فيها فليستحضر أنه ماثل بين يدي ربه جل وعلا قائلا الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، فلا يلتفت إلى غيره في صلاته، وليحضر قلبه، وليتدبر ما يقرأ، وليتدبر ما يسمع إن كان مأموما من إمامه، فلا يغفل عن صلاته ليخرج منها بموفور الأجر، وإذا غفل عنها فإنه ينقص من أجره بقدر هذه الغفلة. ولذا جاء في الخبر أن من المصلين من يخرج من صلاته بأجرها، ومنهم من يخرج بنصف أجرها، ومنهم من يخرج بالربع، ومنهم من يخرج بالعشر. فاحرص أخي الكريم أن تنال من الله جل وعلا مفور الأجر، وتترتب على صلاتك هذه الآثار التي رتبت عليها من النهي عن الفحشاء والمنكر ليعصمك الله من الشيطان. وأما إذا غفلت عن صلاتك ووردت عليك الخواطر والوساوس فإن أجرك ينقص تدريجيا حتى تخرج من صلاتك بغير أجر، وحينئذ إذا تمت الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها فإن الإنسان لا يؤمر بإعادتها. لكن من أهل العلم من يرى أنها إذا لم يعقل منها شيء فإنه يلزمه إعادتها ولو كانت صورتها صورة الصلاة المكتملة المشتملة على الشروط والواجبات والأركان. فبدءا من تكبيرة الإحرام أحضر قلبك، ولا تغفل ولا تشتغل بغير صلاتك ولا تنشغل عنها بغيرها، فلا أكبر ولا أعظم من الله جل وعلا الذي أنت ماثل بين يديه. ولو قدر أنك وقفت بين يدي مخلوق، هل تغفل مثل هذه الغفلة التي بعض الناس يكبر في الصلاة ويخرج منها ما عقل منها شيء؟ لا يتصور هذا في المخلوق، والخالق لا شك أنه أعظم، وبيده أزمة أمورك، وبيده أجلك ورزقك، وبيده مصيرك، والله المستعان. شيخ أحسن الله إليكم، في الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الرابط بين العبادة والاستعانة في أن تكون هذه العبادة خالصة لله عز وجل على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لا بد من الاستعانة بالله جل وعلا على تحقيق الهدف الذي من خلق من أجله، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. فالإنسان بحوله وطوله وقوته لا يستطيع أن يفعل شيئا حتى يعينه الله جل وعلا على تحقيق ما خلق من أجله. ولذا كان قول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. نعم. يعني أقصد شيخ أنه هل الدعاء، يعني أن يقصد الإنسان إلى الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يعينه على أن يصلي الصلاة على وجهها بعيدا عن هذه الوساوس هو يستعين بالله جل وعلا ويستعيذ بالله من الشيطان قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها، وبعد تكبيرة الإحرام يستعيذ بالله جل وعلا بعد تكبيرة الإحرام، وبعد دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله قبل القراءة، ثم إذا قرأ الفاتحة ومر على آياتها وتدبرها استحضر هذا المعنى أثناء قراءته إياك نعبد وإياك نستعين. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول قلت لزوجتي أنت طالق وهي حامل وهذه أول طلقة، فماذا أفعل؟ طلاق الحامل واقع وهو سني، واقع وهو سني، وحينئذ تحتسب طلقة. هذا سائل أيضا يقول يرد في إسناد بعض الأحاديث حماد غير منسوب وكذلك سفيان، يكثر هذا في الأسانيد، كيف أميز بين هذه الأسماء المهملة؟ من أشهر ما يشترك فيه الرواة من هذا النوع من هو مهمل من غير نسبة إلى أبيه، ويحصل اللبس على طالب العلم في ذلك، لا سيما بين حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري لاشتراكهما في كثير من الرواة والشيوخ، ويصعب التمييز بين هذين وهذين. لكن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في آخر المجلد السابع من سير أعلام النبلاء ذكر بعض الآخذين عن هذا والآخذين عن هذا، ومن أخذ عنهم هذا وأخذ عنهم ذاك، ثم ذكر بعض ما يفيد طالب العلم في هذا الباب. فقال رحمه الله: فصل. اشترك الحمادان في الرواية عن كثير من المشايخ، وروى عنهما جماعة من المحدثين، فربما روى الرجل منهم عن حماد لم ينسبه، فلا يعرف أي الحمادين هو إلا بقرينة، فإن عري السند من القرائن وذلك قليل لم نقطع بأنه ابن زيد ولا أنه ابن سلمة، بل نتردد أو نقدره ابن سلمة ونقول هذا الحديث على شرط مسلم، إذ مسلم قد يحتج بهما جميعا، يعني من باب الاحتياط. وعلى كل حال أينما دار بين الحمادين فقد دار على ثقة، يعني إذا لم يستطع التمييز بينهما كلاهما افترض أنه ابن سلمة وهو على شرط مسلم. على كل حال مثل هذا لا يضر مثل هذا الاختلاف بين الثقتين، وكذلك بين السفيانين، لكن من أراد أن يميز فليتمثل ما قاله الحافظ الذهبي هنا. يقول: فمن شيوخهما معا أنس بن سيرين وأيوب والأزرق بن قيس وإسحاق بن سويد إلى أن عدد. قال: وحدث عن الحمادين عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعفان وحجاج بن منهال. أن تفترض أنه وجد في سند حماد يروي عن أنس بن سيرين ويروي عنه عبد الرحمن بن مهدي، وحماد غير مميز. فإذا رجعت إلى ترجمة حماد بن زيد وجدتهما أنس بن سيرين من شيوخه وعبد الرحمن بن مهدي من تلاميذه الآخذين عنه، وكذلك لو رجعت إلى ترجمة حماد بن سلمة وجدت الشيخ والتلميذ. تعتبر حماد بن سلمة. يقول: إذا أردت أن تنزل يعني على القدر المتفق عليه، القدر الذي تتفق عليه الحد الأدنى، نعم الحد الأدنى، أن تجعله حماد بن سلمة، إذ قد احتج بهما جميعا فيكون عشرة مسلم. نعم، لأنك إذا ترددت بين أمرين أعلى وأدنى، أعلى وأدنى، فالأحوط أن تجعله الأدنى، لأن الحد الأدنى قدر مشترك ومتفق عليه. كما يقول الأصوليون: الأخذ بالأقل هل يعتبر إجماع ولا لا؟ نعم، وفي باب الاعتراف، نعم، أو في باب الشهادات، في باب الشهادات قال: في ذمة زيد لعمر جاء شاهد وقال في ذمة زيد لعمر 500 ريال، ثم جاء شاهد ثاني وقال في ذمة زيد لعمر 700 ريال، الخمسمائة هذه قدر مشترك بينهما، فأنت إذا جعلته حماد بن سلمة فأنت على الحد المتفق عليه. نعم، ومثل ذلك في الأسانيد، إذا تردد الراوي هل روى معه أحد فيقول حدثنا، أو روى بمفرده فيقول حدثني. منهم من يقول حدثني، لأن وجوده متحقق ومقطوع به، ووجود غيره مشكوك فيه. ومنهم من يقول لا، حدثنا، لأن حدثني أقوى من حدثنا، فيقتصر على الأقل الذي هو حدثنا، لأنه في حالة إفراده بالتحديث يكون مخصوصا بالتحديث، وهذا أقوى من كونه يدخل في عموم السامعين. قال والحفاظ المختصون بالإكثار وبالرواية عن حماد بن سلمة بهز بن أسد وحبان بن هلال وحبان بن هلال والحسن الأشيب وعمر بن عاصم، والمختصون بحماد بن زيد يعني الذي يغلب على الظن أو إذا وجدناهم في إسناده حكمنا بأنه ابن زيد أو ابن سلمة، والمختصون بحماد بن زيد الذين ما لحقوا ابن سلمة فهم أكثر وأوضح، كعلي بن المديني وأحمد بن عبده وأحمد بن المقدام وبشر بن معاذ العقدي إلى آخر ما ذكره رحمه الله. فإذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبقة قد روى عن حماد وأبهمه علمت أنه ابن زيد لأنه متأخر عن ابن سلمة، وسيأتي نظيره في السفيانين لأن سفيان بن عيينة متأخر عن سفيان الثوري، ولذا جعلوا من القرائن التي يفسر بها ابن عيينة أو الثوري أن يكون بين سفيان وأصحاب الكتب الستة راوي واحد، وحينئذ يفسر المبهم بسفيان بن عيينة لتأخره وقربه من أصحاب الكتب، وإذا كان راويان فأكثر فيفسر بسفيان الثوري لبعده وتقدمه. قال فإذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبقة قد روى عن حماد وأبهامه وعلمت أنه ابن زيد وأن هذا لم يدرك حماد بن سلمة، وكذا إذا روى الرجل ممن لقيهما فقال حدثنا حماد وسكت نظرت في شيخ حماد من هو، فإذا رأيته من شيوخهم على اشتراك ترددت، وإن رأيته من شيوخ أحدهم على الاختصاص والتفرد عرفته بشيوخ المختصين به. ثم عادة عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه، وربما يروي عن حماد بن سلمة فلا ينسبه، وهذه أيضا من القواعد التي يحتاج إليها. وكذلك يفعل حجاج بن منهال وهدبة بن خالد، فأما سليمان بن حرب فعلى العكس من ذلك، وكذلك عارم يفعل. فإذا قال حدثنا حماد فهو ابن زيد، ومتى قال موسى التبوذكي حدثنا حماد فهو ابن سلمة فهو راويته والله أعلم. ويقع مثل هذا الاشتراك سواء في السفيانين، فأصحاب سفيان الثوري كبار قدماء وأصحاب ابن عيينة صغار لم يدركوا الثوري، وذلك أبين. فمتى رأيت القديم قد روى فقال حدثنا سفيان وأبهم فهو الثوري، وهم كوكيع وابن مهدي والفريابي وأبي نعيم. فإذا روى واحد منهم الثوري هؤلاء. نعم هؤلاء الرواة عن الثوري، نعم قديم لأنهم قدماء. يقول كوكيع وابن مهدي والفريابي وأبي نعيم، فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة تبينه، فأما الذي لم يلحق الثوري وأدرك ابن عيينة فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإلباس، فعليك بمعرفة طبقات الناس، كذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهي قاعدة نافعة جدا لمن أراد التمييز في الأسماء المهملة بين الحمادين والسفيانين. أحسن الله إليكم. عندما يعني يرغب طالب العلم شيخ للعودة للاستزادة عن مثل هذه المسائل بالذات، في كتب في تمييز المهمل، في كتب في تمييز المهمل للجياني وغيره من أهل العلم، المقصود أنها مخدومة والشراح بيّنوا. وكثيرا ما يرد الإهمال في صحيح البخاري، والمقصود به إهمال الرواة من غير نسبة، كان معنى الإهمال بمعنى العرفي اللي هو التضعيع وعدم الاهتمام، لا، المهمل الراوي الذي يبين نسبه، ما يقال فلان، يقال محمد. ثم بعد ذلك الشراح قد يقفون على طرق أخرى يتميز بها هذا المهمل، أو يستغلق عليهم، وما دام في الصحيح فإنما دار، فشيوخ البخاري كلهم ثقات ومنهم أكثر من محمد، ويختلفون في تمييز المهمل بأحدهم. وفي مثل هذه الحالة نقول أينما دار فهو على ثقة، ولا نحتاج أن نتوقف في الحكم على الحديث، لأن رواة الصحيح جازوا القنطرة، فكلهم ثقات. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام. نلقاكم وأنتم بإذن الله تعالى بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.